الوكيل، جاء اسم الوكيل وجاء اسم الكفيل، هما اسمان لله سبحانه وتعالى، فهو خير وكيل لمن توكل عليه جل وعلا، وخير كاف لمن التجأ إليه. قال أهل العلم: الوكيل هو المتولي لتدبير أمور خلقه بعلمه وكمال قدرته، فمن اتخذه وكيلا كفاه، ولذلك قال الله عز وجل: وكفى بالله وكيلا. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال في اسم الكفيل، هما يدلان على معنى أن من اتخذ الله كفيلا أو وكيلا كفاه سبحانه. قال في اسم الله جل وعلا الكفيل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وجاء في السنة في حديث طويل في قصة رجل من بني إسرائيل في أمر الأمانة ونحوها، جاء في لفظ الحديث قال: فقال اللهم إن كنت تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا. وأما التعبد لله جل وعلا باسم الوكيل، فالتوكل على الله جل وعلا من أعظم العبادات ومن أجل القربات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وتأمل في هذا الحديث، قال: تغدو خماصا، تذهب تعمل السبب، تذهب جائعة وترجع شبعة ممتلئة، فالطير تعمل بالسبب، ويأتيك بعض بني آدم وينفون الأسباب أو يغلون في الأسباب ويعتمدون عليها. الاعتماد أمر قلبي لا يجوز، والأسباب هو من الأعمال التي لا يمكن أن يقوم التوكل، حقيقة التوكل، إلا ببذلها، لكن لا يعتمد عليها. فالاعتماد عليها نقص في التوحيد، وترك الأسباب قدح في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المعارك كان يأخذ ترسه، يأخذ لأمته ويضع الخطط، كل ذلك عمل بالأسباب، لكن يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى ويطلب النصر منه. فالإنسان يبذل السبب ويجتهد في ذلك ويسعى فيه، ويعلم أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فبيده كل شيء جل وعلا. التوكل هو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في جلب النفع وفي دفع الضر، مع فعل الأسباب المأذون بها شرعا، مع فعل الأسباب المأذون بها شرعا. ولذلك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال أهل العلم: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، أيضا كل هذه من التوكل على الله جل وعلا. فإذا يلتجئ الإنسان إلى ربه، من أراد ولدا سعى في سببه، من أراد مالا سعى في سببه، ولا يعتمد إلا على ربه جل وعلا، فلا يجوز الاعتماد على الأسباب. وأما أن يقول: أبقى في مكاني ويأتيني الرزق أو أبقى في مكاني ويأتيني الولد، فهذه ليست عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عقيدة أصحابه رضي الله عنه.